بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لازلنا مع السؤال 31، وهو ما دليل الصلاة والزكاة. وسبق أن تكلمنا عن الصلاة من حيث أدلتها، وكذلك ما يتعلق بها من مسائل مهمة كحكم من جحد الصلاة أو استكبر على فعلها، وكذلك حكم من أقر بها وتركها لنوع تكاسل أو تأويل. وأما اليوم فنتحدث عن الزكاة، ما دليل الزكاة. ذكر الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة الدليل على الزكاة كذلك، و تضمن هذا الدليل كذلك الدليل على الصلاة، ولذلك قرن بينهما كما سبق. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذه الآيات ذكرها في معرض الاستدلال على فرضية الزكاة. وأما الأدلة فهي كثيرة، يعني حول الزكاة وفرضيتها فهي كثيرة، ولعل من ذلك كذلك ما جاء الدليل على وجوبها منفردة، وما جاء الدليل به على وجوبها منفردة، قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. والصدقة المقصودة هنا في هذه الآية هي الزكاة الواجبة. وقد جاء أيضا في الكتاب والسنة ما يرهب من منعها وتركها، فقد جاء الوعيد في حق مانع الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذه الآية أيضا فيها وعيد من منع الزكاة. وقال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، عندهم المال الذي فيه الزكاة، ولا ينفقونها في سبيل الله. وأعظم ذلك أن يكون الإنفاق فيما أوجب الله، فيما أوجب الله سبحانه وتعالى، الزكاة الواجبة. فمن منعها كان هذا عذابه يوم القيامة، يعذب بهذا المال، يعذب بهذا المال. وأيضا جاء في حق مانعها في السنة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. أمواله التي كان يعني يحبها، وبسبب هذا الحب أمسك وامتنع عن إخراج الزكاة. هذه الأموال يوم القيامة هي التي يعذب بها، فيعذب بجنس ما كان يحب وبسببه هلك، فذلك من يعني عذابه يوم القيامة. والزكاة كذلك ثبتت البيعة عليها، فإنه كل من كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يذكر أمر الزكاة، كما جاء في حديث جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فالزكاة أيضا عليها البيع، مما يدل على وجوبها وعظيم فرضيتها في الإسلام، والنصوص كثيرة في ذلك بما يدل على وجوبها وفرضيتها وأنها ركن من أركان الدين. وأما حكم مانع الزكاة فكما ذكر المصنف في السؤال 34: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ ما حكم من جحد واحدا منها، يعني من الأركان الأربعة بعد الشهادتين، أو أقر به واستكبر عنه، فما حكم هذا الإنسان؟ قال في الجواب: يقتل كفرا فغيره من المكذبين والمستكبرين، مثل إبليس وفرعون، يعني الذي يجحد الزكاة وينكر فرضيتها هذا كافر بإجماع المسلمين، وهذا يحكم عليه بالردة، يحكم عليه بالردة ويقتل عقوبة له على ردته بسبب جحده لهذا الفرض، جحده لهذا الفرض وهو الزكاة. وأما من كان مقرا بوجوبها ولكن منعها لبخل أو نحو ذلك، فقد ذكر في السؤال 35 قال: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ أقر بالزكاة، هو يقصد الأركان الأربعة الأخرى، أقر بالزكاة وهي أحد الأركان، أقر بالزكاة وتركها بعد ذلك لنوع تكاسل أو تأويل، تأويل يعني يدخل في البخل، أو تأويل آسف يدخل في النظر في مثلا دليل وتحريفه، ويدخل مع ذلك أيضا البخل، أنه يعني يمنعها مع إقراره بها بخلا. وأما التأويل فكما حصل من مانع الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هناك من منع الزكاة وكانوا جماعات كبيرة من الناس، فهؤلاء منعوا الزكاة وقالوا إنها لا تؤدى إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو أمر الله تعالى، وتأولوا قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إلى آخر الآية، أن قول الله عز وجل خذ إنما هو محصور في النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعم كذلك كل من ولي أمر المسلمين بعده، فتأولوا ذلك فمنعوا الزكاة. فهؤلاء ما حكمهم؟ أي الذي أقر بالزكاة لكن تأول، الذي أقر بالزكاة لكن بخل ومنعها غير جحد، غير جحد. قال في الجواب في السؤال 35 قال: وأما الزكاة فإن كان مانعها من لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله معها. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدونها، قال للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فيقول أن الذي أقر بالزكاة واعترف بفرضيتها لكنه منعها تأولا كالذين منعوا الزكاة في زمن أبي بكر، أو منعها بخلا، ما حكمه؟ قال: أما فإن كان مانعها من لا شوكة له، من لا شوكة له يعني فرض أو نحو ذلك، ولا شوكة له، لا قوة له يعني يعني تواجه الحاكم وتواجه يعني إمام المسلمين. قال أخذها الإمام منه قهرا، إنه تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه رغما عنه، يعني يؤتى بماله وتؤخذ منه الزكاة. قال ونكله بأخذ شيء من ماله، يعني يعاقبه نكالا له وعقوبة له أنه منع الزكاة بأخذ شيء آخر غير الزكاة، وهو قال بأخذ شيء من ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، وشطر ماله. ظاهر الحديث، الحديث صحيح، ظاهر الحديث أن من منع الزكاة أخذت منه، إن كان لا شوكة له أخذت منه قهرا، ويؤخذ منه شطر ماله، الشطر يعني النصف، ويؤخذ منه نصف ماله عقوبة له. لكن هذا الكلام من المصنف رحمه الله ليس مسلما به عند يعني عامة العلماء ولا يعني عموم أهل العلم، إنما هذه مسألة اختلف فيها، اختلف فيها. والراجح في هذه المسألة والذي عليه جماهير أهل العلم أن مانع الزكاة بخلا أو تأولا تؤخذ منه قهرا، وإذا كان فردا يعني تؤخذ منه قهرا، ويعذر على تأويل هذا الحديث، على تأويل هذا الحديث، وإن كان بعض العلماء كانوا يضعفه كالشافعي رحمه الله، يؤخذ منه أي يؤخذ منه من شطر ماله، من شطر ماله، يؤخذ منه من شطر ماله، أي يؤتى بماله كله، يؤتى بماله كله، ثم ينصف هذا المال وينظر إلى أي النصفين أحسن، أي النصفين أحسن، فيؤخذ من هذا النصف أحسن القدر للزكاة، يعني تؤخذ الزكاة فقط، لا يؤخذ شيء زائد، لكن تؤخذ بطريقة معينة، وهي ينصف ماله وننظر في النصف الأفضل ونأخذ من النصف الأفضل. وهذا خلاف الأخذ في عموم أخذ الزكاة من عموم المسلمين المقرين بها، فإنه إذا أخذها الإمام من المسلمين المقرين بها المؤدين لها يأخذها من أوسط المال، من أوسط المال. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهو يرسلهم لأخذ الزكاة، قال إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم، كرائم المال اللي هي أنفس المال، أنفس المال وأحسن المال، أحسن شيء عنده لا تأخذ منه، ولا تأخذ من الرديء، والأخذ يكون من الوسط. أما هنا فعقوبة لهذا الإنسان تؤخذ منه الزكاة رغما عنه، وعقوبة له تؤخذ من أفضل ماله، يعني نصف المال هذا أفضل من هذا، ثم تؤخذ من النصف الأفضل، هذا على تأويل بعض أهل العلم. لكن في العموم الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا تؤخذ أو لا يؤخذ منه فوق الزكاة شيء، فوق الزكاة شيء، هذا على الراجح. وإلا فالحديث بعض العلماء من الجماهير يضعف، الشافعي رحمه الله يقول إن ثبت قلت به، وكذلك بعضهم يقول بالنسخ. فخلاصة المسألة أنه يؤخذ منه الزكاة قهرا، يؤخذ منه الزكاة قهرا، هذا الذي عليه جميع العلماء. ومختلف في مسألة يعني إيه شطر المال، بعضهم كما ذكرنا قال إن لفظ الحديث وإن آخذوها من شطر مالي، مش وال، من شطر مالي، لكن الراجح أنه لا يؤخذ فوق قدر الزكاة، ويجوز للإمام أن يعذره، يعاقبه على أنه فعل ذلك، يؤدبه بأي نوع من التأديب من باب التعذير. وأما لو كانوا جماعة، قال وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدونها، إن كانوا جماعة مثل ما كان من أهل الردة، من أهل البحرين الذين منعوا الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم متأولين، كانوا جماعة، كانوا جماعة، فهؤلاء يقاتلهم الإمام، يقاتلهم، يرسل إليهم الجيش يقاتلهم ويأخذ منهم الزكاة رغما عنهم أيضا، ويأخذها منهم قهرا، لكن بالقتال. لماذا؟ لأنهم لهم شوك، لأنه لو أرسل إليهم رجلا مثلا من أصحابي أو من الناس يطلب منهم لم يستطيع. وهذا عليه الدليل بفعل أبي بكر رضي الله عنه، بل في الحقيقة فعل أبي بكر هذا جاء الدليل بمنطوق فعله في السنة، في السنة. وذلك كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز خالد بن الوليد لغزو بني المصطلق. بني المصطلق في هذا الوقت كانوا مسلمين، كانوا مسلمين، فجهزهم النبي صلى الله عليه وسلم لغزو بني المصطلق. لماذا؟ حين بلغهم أنهم منعوا الزكاة. انظر، يقاتل من منع الزكاة ولو تأولا، يقاتل إن كانوا جماعة. قال: ولم يكن ما بلغه عنهم حقا. وكان بني المصطلق النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم من يأخذ منهم الزكاة، فحصل يعني خطأ في المسألة كما في هذا الحديث. قال: فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث بن أبي ضرار اللي هو سيد بني المصطلق ووالد السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث بن أبي ضرار ليقبل ما كان عنده مما جمع من الزكاة. حارث بن أبي ضرار سيد قومه، يجمع منهم الزكاة ويرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنسار الوليد بن عقبة حتى بلغ بعض الطريق فرق، أي خوف. الوليد بن عقبة كان بينه وبين بعض بني المصطلق عداوة، فلما اقترب من يعني بلدهم ويعني أرضهم يبدو والله أعلم أنه رأى شيئا ظنه أنه يعني يعد لأجل إيذائه أو نحو ذلك، فتعجل تعجل ورجع من غير أن يتحقق ورجع. أي نعم. قال: فرجع حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي. دي كانت منه يعني غير حقيقة. قال: إن الحارث قد منعني الزكاة، ولعله ظن من بعض الأحوال أنهم يريدون قتلهم، ونسب الفعل للحارث بناء على أن الناس يؤخذون به يعني ما عليه ملوكهم وأمراؤهم. قال: يا رسول الله، إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث البعث إلى الحارث ابن ضرار. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يفعل هذا؟ فجهز النبي صلى الله عليه وسلم بعثا جيشا وأرسله إلى بني المصطلق، وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث. الحارث بن أبي ضرار زعيم بني المصطلق لما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو مندوب الزكاة، لما تأخر فالحارث خاف أن يكون هناك شيء، وأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليه مثلا وعلى قومه أو نحو ذلك، فخاف من ذلك، فحمل الزكاة أو زكاة قومه وانطلق يريد المدينة جايب ليه بالصدقات. ففي الطريق لقي البعث الذي جاء إليه ليأخذ منه الزكاة قهرا. نعم. قال: حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة، يعني البعث استقبل يعني الطريق السفر وفصل عن المدينة، لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم يعني قابلهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ أنتوا رايحين متجهزين كده لمين؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته البتة ولا أتاني، ما حصلش. نعم. قال فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني ولا أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما أقبلت إلا خشية يعني أن يكون هذا التأخير فيه أمر، خشيت أن يكون سخطة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فنزلت الحجرة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكان هذا أو هذه الحادثة فيها دليل على أن المقر بالزكاة لو منعها وكانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام أن يقاتلهم ويأخذ منهم الزكاة قهرا وأن يقاتلهم على ذلك. ولذلك قال أبو بكر لما منع الناس الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم متأولين وجاء إليه بعض الناس كعمر يقول له أتقاتل من قال لا إله إلا الله وقال مثل ما نقول؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، من فرق بين الصلاة والزكاة. ولذلك فمن منع الزكاة وكان له شوكة وكانوا جماعة قاتلهم الإمام. أي نعم. وهناك بعض المسائل المتفرعة في ذلك، وهي هل يكفر من منع الزكاة بخلا أو متأولا، هل يكفر أم لا؟ هناك خلاف بين العلماء، الراجح أنه لا يكفر، الراجح أنه لا يكفر، وإن كان هناك من قال من العلماء بكفره، وهذه مسألة خلافية، وهذه هي المسألة المشهورة في مسألة تكفير من قال لا إله إلا الله في بعض في تركه لبعض أعمال الإسلام. المسألة المشهورة اللي هي المباني الأربعة، هي دي المسألة اللي فيها خلاف بين علماء السلف في من يترك العمل، يعني نطق التوحيد ولم يعمل هذه الأعمال الأربعة. أما غير ذلك لا، كل ده كلام يعني الحقيقة من جنس يعني الـ الـ الـ يعني المشغبة ويعني بث الحقيقة المحدثات من الكلام ونحو ذلك في الناس، ويعني جعل الاضطراب في الكلام بإلقاء بعض العبارات اللي فيها شبه والإتيان ببعض الأدلة التي فيها شبه ونحو ذلك. فهذه المسألة التي فيها خلاف بين علماء أهل السنة على من ترك العمل بعد الشهادتين هل يكفر أم لا. فهذا هو المقصود بالعمل الذي نقصده، يعني الأربعة كان هم دول المختلفين، الصلاة والزكاة والحج والصيام. أما بقية أعمال الإسلام فهذا كلام آخر. نعم. ولذلك فالراجح أن من منعها متأولا فإنه لا يكفر، أما الجاحد فإنه يكفر ويقتل ردة إن أصر على ذلك بعد استتابته. والمسألة الثانية هل يقتل أم لا؟ الراجح أنه أيضا لا يقتل إن كان منعها بخلا أو تأولا. أيضا أما الصيام، نأتي إلى السؤال الثاني والثلاثين. قال ما دليل الصوم؟ ما دليل الصوم؟ ركن من أركان الإسلام. قال الله تعالى، قال في الجواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي حديث الأعرابي قال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فهذا وهذه ما الأدلة التي ذكرها المصنف، ذكر يعني دليلين من الكتاب ودليلا من السنة، والإجماع كذلك على وجوب الصيام، أي وجوب الصيام رمضان. فالصيام ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. والصيام هو الإمساك المخصوص في الزمن المخصوص بالشرائط المخصوصة المعلومة في كتب الفقه. والصوم فرض وركن من أركان الإسلام، فرض في السنة الثانية، هو الزكاة فرض في السنة الثانية قبل معركة بدر، قبل معركة بدر. وأما حكم من ترك الصوم بناء على يعني الأسئلة الخمسة هذه التي نحن نمشي معها الدرس الماضي وهذا الدرس، ما حكم من جحد واحدا منها يدخل في ذلك الصيام؟ ما حكم من جحد الصيام؟ بإجماع أهل العلم من جحد ركنا من أركان الإسلام فإنه يكفر بذلك ويحكم بردته ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ يقر بالصيام، يقول الصيام فرض ويجب علي أن أفعل، لكنه يترك الصيام تهاونا تكاسلا ونحو ذلك، لكنه يقر بأنه فرض. فالراجح كما قيل في الصلاة، والصلاة أعظم مسألة تنازع فيها السلف في مسألة كفر تاركها من عدمه إن كان متكاسلا متهاونا، فالصيام من باب أولى، لأن الصلاة أعظم من الصيام. فكذلك فإن جاحد الصيام كافر بالإجماع، وأما المتكاسل عن الصيام مع إقراره به فذكر في الحقيقة في الجواب السؤال 35 قال وأما الصوم فلم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الإمام، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله. يبقى إذا كان متكاسل عن الصيام وإن كان مقرب مثل حال كثير من المسلمين في هذا الزمان، تجد كثير من المسلمين في رمضان يفطرون بغير عذر، وإذا سألتهم يقول لك أنا عارف أن أنا غلط وأنا عارف أن الصيام فرض، هذا مقر بالصيام غير جاحد. فهذا على الراجح والصحيح أنه لا يكفر وإن كان هو مجرم في فعله هذا، وهو يعني يتهم عند العلماء بالزندقة ونحو ذلك ربما، لكن على الراجح أنه ليس بكفر، على الراجح أنه ليس بكفر، لكن فعل هذا فعل شنيع. وينبغي على الإمام أو يجب على الإمام أن يؤدب هؤلاء بما يزجرهم عن ذلك، بما يزجرهم عن هذا الفعل اللي هو ترك الصيام وقصرهم على هذا الفعل، يحبسون يضربون يؤدبون بأي طريقة يعني يعودون بعدها إلى فعل الصيام. وأما الحج فقال في السؤال 33 ما دليل الحج؟ قال في الجواب قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي لله عليهم، أي حق لله عليهم، وهذه صيغة من صيغ الإيجاب. فالله تعالى أوجب على الناس الحج من استطاع إليه سبيلا، يعني من ملك الاستطاعة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب عليكم الحج، وهذه أيضا صيغة من صيغ الإيجاب، كتب عليكم فرض عليكم كتب عليكم أوجب عليكم. وفي الصحيحين والحديث في الصحيحين وتقدم حديث جبريل، حديث جبريل هو الحديث الطويل ما الإسلام، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب قال الحج أو حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. وحديث بني الإسلام على خمس، وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج ركن من هذه الأركان الخمس. قال وغيرها كثير، يعني هذه الأدلة وهناك غير هذه الأدلة كثير. فالحج ركن من أركان الدين، وهو الركن الخامس من أركان الدين والإسلام، وهو آخر الأركان فرضية، واختلف العلماء في فرضيته في سنة كم، ولكنه فرض متأخر على الراجح، فرض متأخر جدا، ولعل أرجح الأقوال أنه فرض في العام التاسع والله أعلم. وأدلة الوجوب كما سبق في الآيات والأحاديث تدل على ركنيته وفرضيته. ولذلك ما حكم تارك الحج؟ ما حكمه على الحالين؟ أما الجاحد فبلا خلاف يكون كافرا مرتدا فيستتاب، فإن أصر قتل ردة، قتل ردة هذا الجاحد. أما المتكاسل عن فعله مع قدرته، مع قدرته عليه، والمتهاون في فعله مع قدرته عليه، كما هو حال كثير من المسلمين، عنده المال ويشتري ويبيع وأملاك كثيرة ويتمتع بكثير من المتاع الدنيوي ويترك الحج وينسى الحج أو يغفل عن الحج. فقال في الجواب، في السؤال 35 في الجواب، قال: وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالنذر، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. هذه العبارة مجملة أفصلها. الحج قال: فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت. أي نعم، لكن لا تنسى الخلاف في الفقه المشهور اللي هو على أنه على الفور أو على التراخي، أنه الفور على الراجح في الحقيقة أنه على الفور. من ملك زادا وراحلة وملك قدرة على الحج ولم يفعل فهو آثم على الراجح، لأن الحج على الراجح يجب على الفور لمن قدر واستطاع. أي نعم. وقد جاءت الأدلة التي تدل على الترهيب من تركه، فكما ذكرنا فالجاحد كافر، أما المقر به لكنه متهاون مع قدرته، فهذا الذي عليه الكلام الآن ما حكمه؟ هل يكفر؟ الراجح هو لا يكفر، لكن جاءت الأدلة ترهب في التهاون كذلك في أمر الحج مع قدرة الإنسان على الحج. فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني حج الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، لا تدري ما الأمر، ما سيكون، لعلك تعجز ولا تقدر ولا تجد من ينوب عنك، لعلك يعني يأتيك الموت ونحو ذلك، فعند ذلك ستندم وتقول: يا ليتني حججت وكان عندك القدرة. والله سبحانه وتعالى بعدما ذكر يعني ما يدل على وجوب الحج قال سبحانه وتعالى في الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: ومن كفر، وإن كان على الراجح ليس هذا كفر خروج من الملة إن كان غير جاحد، وإنما هذا كفر لنعمة الله عليه، أعطاه المال وأعطاه القدرة على الحج ومع ذلك لم يخرج للحج. أين؟ وروى الإسماعيلي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن غن أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من أطاف الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. حديث إسناده صحيح رواه سعيد بن منصور. قال: من أطاف الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. يعني عمر بيقول لهم اللي معاه مال وعنده قدرة للحج ومع ذلك متهاون متكاسل، مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا، فهو حاله كحال هؤلاء والعياذ بالله. وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ تصور بقى لو كان الحج كده. قال فقال لو قلتها لوجبت. النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم يعملوا بها. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. والحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، إنه هو مرة في العمر، ومع ذلك هناك من ربما لا يحج مع إقراره بفرضية الحج، لا يحج مع قدرته على الحج ولا يحج. فهذا في المسألة التي بين أيدينا حكمه على الراجح أنه مسيء، وأنه ربما يوم القيامة والعياذ بالله يعذب بسبب هذا، ولكنه لا يكفر على الصحيح من أقوال العلماء. نقف على السؤال 36، ما هو الإيمان؟ إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.